بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نحييكم في هذه الأمسية المباركة عبر قناة الشارقة الفضائية، حيث نبدأ معكم برنامجا من برامج هذه القناة المباركة، هو برنامج لمسات بيانية، حيث سوف يكون معنا معدا ومقدما لهذا البرنامج ضيف عزيز وأستاذ كريم ربما تابعته كثيرا عبر برنامج سابق، برنامج قول معروف، وهو فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة، حيث يقدم فضيلته طرفا من الأسرار البلاغية في التعبير القرآني. هذا البرنامج أقرته إدارة قناة الشارقة الفضائية لما لاقى من إقبال كبير على فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي، ولما كان من طلب الإخوة والأخوات من المشاهدين وأيضا من مستمعي إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة للاستمرار في هذا البرنامج، فأقرت إدارة التلفزيون أن نكون معكم إن شاء الله تعالى أسبوعيا في نفس هذا الموعد إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي، الذي كما ذكرنا سوف يلقي طرفا من الأسرار البلاغية في التعبير القرآني. للتعريف بفضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي، هو أستاذ في كلية الآداب بجامعة الشارقة وله مؤلفات عديدة، فله مؤلفات في اللغة ومؤلفات في التعبير القرآني ومؤلفات عامة. من مؤلفاته في اللغة العربية معاني النحو من 4 أجزاء، والجملة العربية تأليفها وأقسامها، والجملة العربية والمعنى، ومعاني الأبنية في العربية، وتحقيقات نحوية، وابن جني النحوي، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، وأبو البركات الأنباري ودراساته النحوية. وله أيضا مؤلفات في التعبير القرآني، منها لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني، وكتاب تحت الطباعة تطبعه إدارة جامعة الشارقة على طريق التفسير البياني. أما المؤلفات العامة، نداء الروح وهو عن الإيمان بالله واليوم الآخر، طبع لأول مرة عام 1958 وأعيد طبعه عام 1985، وأيضا كتاب نبوة محمد من الشك إلى اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي، حياك الله مرة أخرى في قناة الشارقة الفضائية، ونسأل الله أن ينفع بما سوف يشاهده المستمعون ومشاهدون أيضا. فضيلة الشيخ، نبدأ إن شاء الله تعالى. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية رقم 254 من سورة البقرة، وآية أخرى من سورة إبراهيم يقول الله تعالى فيها سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فضيلة الشيخ الدكتور فاضل، في آية إبراهيم ذكر سبحانه وتعالى: قل لعبادي، وفي سورة البقرة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لم يذكر قل في آية البقرة، وأيضا يقيم الصلاة وينفق، زاد إقامة الصلاة على الإنفاق، ولم يذكر إقامة الصلاة وقال مما رزقناكم في سورة البقرة، هناك في سورة إبراهيم قال يقيم الصلاة وينفق، وأيضا زاد الشفاعة في البقرة، وفي سورة إبراهيم لم يذكر الشفاعة، فقال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة، وأيضا في سورة إبراهيم ذكر سرا وعلانية، ولم يقل سبحانه وتعالى في البقرة سرا وعلانية، وفي البقرة ذكر خلة، وفي إبراهيم قال سبحانه وتعالى خلال. وأخيرا انتهت الآية في سورة إبراهيم لا بيع فيه ولا خلال، وفي البقرة ذكر سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون. لنستمع مع الإخوة والأخوات من المشاهدين إلى فضيلة الدكتور فاضل السمرائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الفصحاء وسيد البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد تفضلت بذكر أسئلة في هاتين الآيتين بما فيهما من التشابه والاختلاف، ويمكن أن تكون هنالك يمكن تثار أسئلة أخرى في هاتين الآيتين، ممكن يعني ممكن أن يمكن واحد يسأل لماذا قدم البيع، لماذا ذكر البيع ولم يذكر الشراء مثلا، ولماذا قدم البيع على الخلال والخلال على الشفاعة وإلى ذلك، يعني ممكن أن تثار جملة أسئلة حقيقة فيها. أما بالنسبة لذكر القول في إبراهيم وعدم ذكره في البقرة، إبراهيم يعني هي في سورة إبراهيم مبنية على التبليغ على ألسنة الرسل، يعني لم يرد تبليغ مباشر يعني مباشرة من الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، يعني لم ينادي، لم يقل مثلا يا بني آدم، لم يقل يا أيها الناس، لم يقل يا بني إسرائيل، لم يعني لم ينادهم بنداء مباشر. كل التبليغ في سورة إبراهيم ورد عن طريق التبليغ على ألسنة الرسل، كل التبليغ ليس فيها مطلقا نداء مباشر من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه أو إلى قسم من خلقه. يعني على سبيل المثال قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يعني هو التبليغ كان على لسان موسى. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قالت رسلهم، لاحظ كل القول، قالت رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل، إذن السياق يعني الجو التعبيري في سورة إبراهيم هو مبنية على التبليغ على ألسنة الرسل بالقول، بينما في سورة البقرة نداء كثير موجه مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، سواء كان مثلا إلى بني إسرائيل أو إلى الناس عموما أو خطاب للذين آمنوا مباشرة، يعني مثلا يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا نداء مباشر من الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مباشرة من الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا أيها الناس خطاب للناس عموما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، لاحظ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لاحظ يعني استمرار النداء من الله مباشرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهكذا إذا تداينتم بدين إلى، وهكذا يعني لاحظ نداء مباشر كثير مستمر في سورة البقرة، مباشر من الله سبحانه وتعالى إلى الناس عموما أو إلى قسم من الناس أو إلى الذين آمنوا. ولذلك كانت الآية لما بدأ يا أيها الذين آمنوا يعني أنفقوا مما رزقناكم، هذا منسجمة تماما مع جو السورة الذي مبني على التبليغ المباشر. وما في سورة إبراهيم أيضا منسجم مع جو السورة المبني على التبليغ عن طريق القول. ولذلك لاحظ قال في قل لعبادي، وكلها قل قل قل، وإذ قال بينما في آية البقرة قال يا أيها الذين آمنوا، وهو جو السورة المبني على التبليغ المباشر. نعم. هذا بالنسبة للفرق بين بداية قل، قل نعم وقل، يعني هو لم يذكر في إبراهيم أبدا تبليغ مباشر، لم يرد. هاي مسألة. المسألة الأخرى نلاحظ أنه مثل ما تفضل زاد العباد قل يا عبادي الذين آمنوا في إبراهيم، بينما هو في البقرة قال يا أيها الذين آمنوا، لم يذكر العباد. في إبراهيم طبعا زاد الصلاة، هو قال يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه، إذن زاد الصلاة على الإنفاق، الصلاة عبادة، فلما زاد في العبادة زاد في ذكر العباد، يعني صار مناسبة، زاد في العبادة زاد في ذكر العباد، صار مناسبة بين الحالتين. القرآن في غاية الدقة في التعبير، يعني ليس تعبير في غاية الوزن والتدقيق. لاحظ أنه أيضا تفضلت قلت هو زاد في إبراهيم إقامة الصلاة، لأن قال في البقرة وأنفقوا مما رزقناكم، هنا قال يقيم الصلاة وينفق، فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة، لأن بعدها لاحظ بعد هذه الآية أيضا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني في بعد هذه الآية، وبعدها أيضا إبراهيم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فهو الصلاة يعني واردة في السياق، بينما في آية البقرة هي سياقها في سبعة عشرة آية، يعني من الآية 200 أظن 61 إلى 277 كلها في الإنفاق، ليس في عبادة أخرى، لا في الصلاة ولا في غيرها، مستمرة في الإنفاق، آيات متصلة 17 آية. يعني هي تبدأ بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، يمشي الذين رأسا وراها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يستمر قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، لاحظ الاستمرار بالمن والأذى، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة تمسك أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، يستمر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويستمر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إن تبدوا الصدقات، لاحظ السياق، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ويستمر الكلام، يستمر كله في الإنفاق، ليس هنالك في هذا السياق كله ذكر للصلاة، بينما في آية لا رأسه راح يأتي وراها بعد ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا إني أسكنت من ذرية، فناسب إقامة الصلاة مع الإنفاق في إبراهيم، ولم يناسب السياق ذكر الصلاة في سورة البقرة في آيات البقرة. ثم لاحظ قال في إبراهيم سرا وعلانية، ما قال سرا وعلانية، هناك حقيقة أكثر من مسألة ما نريد نعرض إلها في ذكر السر والعلانية في الإنفاق، لكن هنا قال بعدها ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، يعني بعد هذه الآيات قال ربنا إنك تعلم ما نخفي، والإخفاء هو السر والإعلان هو العلانية، فناسب ذكر ما نخفي وما نعلن، ذكر أيضا وافق السر والعلانية في الآية هذه، بينما لم يرد مثل ذلك في سياق آيات البقرة. نعم. أنا قلت هنالك أكثر من مناسبة لذكر السر والعلانية في الإنفاق عموما، لكن الآن نكتفي بهذه المسألة. نعم. أما الشفاعة، نعم، يعني ذكر الشفاعة في البقرة، في البقرة، نعم، لأن هي بعدها آية الكرسي مباشرة، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في آية الكرسي بعد هذه أيضا يأتي ذكر الشفاعة، يعني ذكر الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعم، فذكر هناك نفي الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فناسب هذه الآية الآية التي بعدها، ليس هنالك شيء يعني مذكور في ذكر الشفاعة في آية إبراهيم. نعم. البقرة قال خلة، نعم، وفي إبراهيم قال وفي أخا خلال. نعم. الخلة هي الصداقة، والخلال لها دلالتين، إما أن يكون جمع الخلة، يعني جمع الخلة خلال، نعم، هذا دلالة، والدلالة الثانية الخلال مصدر خالة، اللي العامة يقولون خاللة فاعلة، مثل قاتل قتال جاهد جهاد، خالة اللي هي أصلها خاللة خلال، مصدرها خلال، فإذا خلال لها دلالتين، إما جمع الخلة وإما مصدر خالة، وبالحالتين هي زيادة على الخلال، زيادة على الخلة، لأن إذا كان من الجمع فهي جمع، فهي أكثر من المفرد، وإذا كان من المشاركة فهي أيضا أكثر من المفرد لأنها مشاركة، فإذا بالحالتين يعني سواء يعني ذكرنا أنها جمع خلة، لأن هذا يسمون باب الاحتمال يعني، أو سواء ذكرنا أنه مصدر خال اللي دال على المشاركة، ففي الحالتين الخلال هي أكثر من الخلة. من الخلة. زين. يبقى على السؤال لماذا قال ذلك؟ السبب. لاحظ هو في آية إبراهيم فيها أكثر من زيادة. نعم. يعني أنت حضرتك أيضا طرحت يعني كم مسألة من الزيادة. نعم. مثلا هو قال قل لعبادي الذين آمنوا، زاد العباد يعني على ما في البقرة، وقال يقيم الصلاة وينفق، وزاد الإقامة، وقال سرا وعلانية، إذا زاد السر، يعني هذه إذا تلاحظ زيادات في آية إبراهيم. نعم. فناسب ذلك الزيادة في أيضا في الخلة نفسها. نعم. يعني أيضا وأعطاها معنيين أيضا، مو فقط معنى واحد، يعني احتمالين. فلاحظ الزيادة التي وردت في آية إبراهيم تماما كلها، حتى في الخلة هو زادها، يعني هو زاد في العباد، وزاد في الصلاة، في إقامة الصلاة، وزاد في السر والعلانية. نعم. وزاد أيضا في الخلة، سواها خلال. نعم. مو فقط هاي أيضا، يعني هو أيضا يعني لو أخذنا من ناحية أخرى، هي يعني سورة إبراهيم وقعت فيها مخالات وتبعية. نعم. يعني هنالك يعني أكثر من ذكر مثلا مخالات الضعفاء وتبعهم للذين استكبروا، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم، العلاقات الوردة، وذكر موالاة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، موجود يعني، وقال إبراهيم فمن تبعني، كلها في العلاقات والتبعية. نعم. وقال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولا شك أن الواحد مع قومه له خلال ومخالات، يعني نعم صح، ليس هذا، فإذا نلاحظ يعني من كل ناحية وتناسب جمع الخلال في إبراهيم، سواء في الآية نفسها، نعم سياق الآية، أو ما في السورة من مخالات وتبعية بين الشخص وقومه والشخص وجماعته. نعم. إذن من كل ناحية دا نلاحظ مناسبة في زيادة الخلال. أما السؤال اللي تفضلت به أنه قال في ختام الآية البقرة والكافرون هم الظالمون، ووقف هو عند إبراهيم قال ولا خلال، ويعني هو لم يكتفي بالخلة والشفاعة في البقرة وإنما زاد قال والكافرون هم الظالمون أيضا، لأن قبلها جاء ذكر الظالمين، يعني قبل آية البقرة مباشرة كان ذكر للظالمين، قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، مباشرة هو ذكر كان الكفار والاقتتال، فعلق قال والكافرون هم الظالمون مناسبة، بينما الكلام في إبراهيم على اليوم الآخر وعلى جهنم حصرا، يعني مباشرة ليس هنالك ذكر للكافرين وأفعالهم ما فيها، وإنما مباشرة كان بعدها، يعني كان الكلام سابق عن جهنم، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فإذا هي يعني كانت مناسبة لخواتيم الأول الآيات اللي قبلها، بينما هناك تعرض للكافرين فناسب الذكر. هناك حقيقة أنا يعني ذكرت تعليق على ما تفضلت، هنالك أيضا أمور أخرى لاحظ في مثل هذه الآيات، هو يختار البيع على الشراء، يعني ما يذكر الشراء. نعم حقيقة ما لاحظنا شراء، لا بيع فيه ولا خلة. أي وأيضا يعني في عموم عندما يذكر ما يذكر الشراء، يذكر البيع، حتى يعني لما يتكلم على الجمعة يقول وذروا البيع، ما يقول الشراء. هم المفسرين يقول لك هو لما يذكر البيع يقتضي، لأن البيع يقتضي هنالك شراء الطرف الآخر قطعا، فاكتفى بأحدهما عن الآخر. طيب لكن لماذا مثلا ما اكتفى بالمشتري بالشراء، لماذا اختار البيع؟ نعم ولا شك أنه البيع له قطعا، إذا كان هنالك بائع فهناك مشتري يعني قطعا، لكن لماذا اختار البيع على الشراء؟ يبقى السؤال هو صحيح لا شك أنه أحدهما يغني عن الآخر، لكن لماذا؟ لأن البيع مظنة الربح وليس الشراء. يعني حتى المشتري هو لما يشتري يفكر أنه إذا باع هو يربح به ولا لا. نعم صح. يعني هو البيع أصلا هو مظنة الربح، حتى المشتري يعني حتى التاجر عندما يشتري بضاعة يفكر في البيع، لأن البيع هو الذي يأتي بالربح. نعم. ولذلك هو يذكر البيع، يعني حتى الدول هي تصدر تبيع، يعني وإذا اشترت فهي أيضا يعني إذا كانت هي المنتجة أيضا حتى تبيعها تحورها وتبيعها بما هو يعود عليها بالربح. إذا هو اختار البيع لأنه هو مظنة الربح، فاختار البيع على الشراء. ثم نلاحظ أنه لحظة الترتيب، هو قدم البيع والخلة ثم الشفاعة. نعم. لحظة الترتيب، أولاً التقديم هذا، البيع هو لمنفعة الشخص ذاته، يعني الربح هذا والربح يعود على الإنسان، فالنفس هي المقدمة يعني في هذا الشيء، ثم يتتبعها إيش؟ الخلة وهي الصداقة. الصداقة طرف الآخر طبعا تأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس. صحيح، تأتي بالمرتبة الثانية، أولا النفس. نعم صح، ولا سيما باليوم الآخر النفس كل واحد يصحي نفسه، يعني خاصة السياق إذا كان في اليوم الآخر. نعم. كل واحد يقول يا نفسي، إلا الرسول يقول يا أمتي يعني عامة. فإذا الخلة تأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس، ولذلك ذكرها بعدها. الشفاعة لا، الشفاعة تأتي بالمرتبة الثانية بعد الخلة، لأن الشفيع قد لا يكون صديقا أصلا، قد يكون ما يعرفه، يعني يستشفع بشخص يقول لا بك تشفع إلى فلان، يمكن ما يعرفه أصلا يعني. نعم. يعني مثلا أظن أسامة بن زيد عندما شفع للمخزومية في حد السرقة وما يعرفه، لكن قالوا له اشفع عند رسول الله. إذن الشفاعة لا تقتضي الخلة، والشفاعة تنتهي يعني بالشفاعة نفسها في المسألة سلبا أو إيجابا، يعني أنت تستشفع في مسألة وتنتهي، بينما الخلة أدوم من الشفاعة. الشفاعة. ولذلك بدأ لاحظ بما هو مصلحة النفس أولا، بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ثم الشفاعة. نعم. الترتيب هذا في جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي على هذا البيان حول آية البقرة وآية إبراهيم. لا أدري زميل المخرج إذا كان هناك مكالمات تستفسر، أم أننا نستمر في طرح بعض الأسئلة على فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، هناك أسئلة طبعا يمكن طرحت عليكم في السابق وتأخر الإجابة، وجزاك الله خير أنت من حرصك على الوصول إلى جميع المشاهدين والإجابة على أسئلتهم. السؤال الأول، لماذا قال عيسى والسلام علي بتعريف السلام، وقال في يحيى سبحانه وتعالى وسلام عليه بالتنكير، هنا قال والسلام علي وهنا قال وسلام عليه؟ هو حقيقة السائل أحسن السؤال، لكن هنالك حقيقة يعني الآيات فيها أكثر من سؤال. نعم. يعني لو أخذنا هي الآيات هذه، يعني لما ذكر يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لاحظ آيات اللي وردت في عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم. هنالك حقيقة هي الاختلاف ليس في فقط في التنكير والتعريف، وإنما هنالك أيضا اختلافات بين هذه الآيات، يعني يحسن التنبيه عليها أيضا. نعم. يعني هو قال في يحيى قال ولم يكن قال ولم يكن جبارا عصيا. نعم. هكذا لم يكن. عيسى ماذا قال؟ قال ولم يجعلني. ما. نعم. قال لم أكن، لاحظ. نعم. وقال ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني لما تكلم على يحيى قال لم يكن جبارا عصيا. عيسى ماذا قال عليه السلام؟ قال ولم يجعلني. ما قال لم أكن مثل ما قيل في يحيى، قال ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم اختيار العصي، صفة العصي ليحيى وصفة الشقي لعيسى. نعم. قال ولم يكن جبارا عصيا، قال ولم يجعلني جبارا شقيا، أيضا يعني خالف بين الوصفين. نعم. لجبار إحداهما عصي والآخر شقي. نعم. ثم يأتي أيضا هذا السؤال وسلام والسلام، يعني والسلام اختلاف بينه، يعني هذه من جملة الأسئلة. وهنالك أيضا سؤال آخر، أنه لما نقرأ الآيات قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما وأوصاني وبرا، وقال لم يجعلني برا، بينما لاحظ جعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وبرا بوالدي، أصلا على تقدير محذوف، ولم يعني وجعلني برا ولم يجعلني جبارا. طيب لماذا لم يقل لم يجعلني برا؟ هو قال لماذا لم يقل جعلني برا كما قال جعلني نبيا وجعلني مباركا؟ أم يقول وجعلني برا؟ هذا لأن هذا معطوفة. نعم. والعطف هنا أيضا يقتضي على تقدير الجعل، يعني ما بها هذا شيء واضح، جعلني مباركا، جعلني نبيا، جعلني مباركا وبرا، أي وجعلني برا. طيب لماذا لم يذكر جعلني؟ لاحظ الخلاف. أيضا هذا سؤال يعني في المسألة. ثم هناك سؤال آخر، لماذا اختار عصي ولم يقل عاصي؟ لأن عصي صيغة مبالغة هاي. زين، لماذا قال جبارا عصيا وما قال جبارا عاصيا؟ يعني هنالك حقيقة جملة أسئلة يعني هي ليس هذا السؤال هو وحده، وإن كان هو هذا أبرز ما يثار في هذه الآيات، هذا هو أبرز ما يثار حقيقة، لكن هنالك أكثر من سؤال يثار في هذه الآيات، يعني يدل على التعبير القرآني والسر في التعبير. يعني مثلا لاحظ أنه لما قال وجعلني، أو قال ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يكن جبارا عصيا، ولاحظ الفرق بينهم، أن الكلام على يحيى هو إخبار من الله سبحانه وتعالى، إخبار. يعني لما نقرأ الآية قال وآتيناه الحكم صبيا، ليس هو يحيى المتكلم، ليس يحيى، وإنما المتكلم هو الله عن يحيى. قال وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. إذن هو إخبار من الله عن يحيى، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه. إذن هو كله هذا الكلام هو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن يحيى. عيسى لا، هو المتكلم ليس إخبارا عنه، وإنما هو المتكلم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هو الكلام على لسان عيسى عليه السلام، بينما ذاك الكلام لا، على يحيى، إخبار من الله بما يتعلق بيحيى. نعم. هذا أمر، لأن هذا هو الذي يطبع الكلام. نعم. فلما كان الكلام من الله عن يحيى قال ولم يكن جبارا عصيا. هنا لما كان كلام عيسى ما قال لم أكن، يعني ما ناظرنا، قال لم يكن. نعم. يعني هو ما قال عيسى لم أكن. لماذا؟ عيسى نسب النعمة والفضل إلى الله، لم ينسبه إلى نفسه. قال آتاني الكتاب وجعلني، يعني هو إذن ينسب النعمة والفضل إلى ربه. لو قال ولم أكن ولا أكون، راح ينسب الفضل إلى نفسه فقط، بينما هو الآن ينسب كل الفضل إلى ربه سبحانه. قال جعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة، الآن يقول ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن هو ينسب النعمة والتفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدب الكلام أولا، يعني ينسب، لا ينسب الفضل إلى نفسه، لأن لو قال ولم أكن ولا أكون ولم أكن، راح يكون هو يتكلم عن نفسه وينسب الفضل إلى نفسه. بينما لما يقول آتاني وجعلني ولم يجعلني، كل الكلام هو ينسبه النعمة والتفضل إلى ربه. هذا أدب من أدب الكلام أولا. ثم لا يصح أن يقول ولم أكن جبارا شقيا، هو هذا ده يتكلم بعد الولادة، ليس له أصلا ماضي هو في الدنيا، يعني كيف يقول لم أكن؟ هو ده يتكلم يمكن ما بعد ساعة نصف ساعة بعد، ليس له ماضي في الدنيا، كيف يقول لم أكن؟ لا يصح أصلا. ومتى كان في الدنيا حتى لم أكن جبارا شقيا؟ أصلا لا يصح منه. يعني إذن هو من ناحيتين، أول شيء نسبة الفضل والنعمة إلى ربه سبحانه، لاحظ، ومن ناحية أخرى لا يصح أيضا، لا يجوز. هاي مسألة. المسألة الثانية أنه قال ولم يكن في يحيى جبارا عصيا، كأنه استجابة لدعاء زكريا، لأن زكريا ماذا قال؟ قال واجعله ربي رضيا. يعني لما كان من دعاء زكريا في أول السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل إلى أن يقول واجعله ربي رضيا. فالراضي لا يكون عصيا، يعني كيف وإذا كان راضي كيف يعني عصي؟ نعم. ولذلك كان كأنه استجابة للدعاء الذي دعا به زكريا السلام. فلما قال واجعله ربي رضيا قال ولم يكن جبارا عصيا، لاحظ مع الاستجابة. بينما عيسى قال ولم يجعلني جبارا شقيا، وهذا له أكثر من سبب. أولا هو لما ذكر نبي أنه جعلني نبيا وجعلني مباركا، والنبي لا يكون شقيا، كيف يكون النبي شقي وكيف يكون عصي أصلا النبي؟ نعم. ذكر أنه نبي وذكر أنه مبارك، فإذا لا يكون شقيا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تعريض أو هو انتباه إلى أنه عدم الاعتراف والإقرار بما سوف يقوله أتباعه من أنه ابن الله أو هو الله. ولو أقر قولهم لكان جبارا شقيا. سبحانه. لو أقر، لأن الله سبحانه وتعالى سأل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون. إذن هو إشارة إلى أنه لن يرضى إلا بالعبودية، قال إني عبد الله ابتداء آتاني الكتاب. إذن هو إقرار بالعبودية وإشارة إلى أنه لن يرضى بما سيقال فيما بعد من ادعاء الربوبية أو الألوهية أو أنه ابن لله. ولو رضي بذلك لكان جبارا شقيا. قال إذن قال ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم هو خالف، لأن هو يعني مرة قال عصي مرة شقي، لأن الجبار هو عصي وشقي، فذكر مرة عصي في مكان المناسب وذكر شقي في المكان المناسب، والجبار هو عصي وشقي، لكن ذكر كل واحدة في المكان الذي يقتضي. ثم نأتي إلى السؤال الذي هو يعني أصل السؤال الذي طرح، وهو سلام والسلام. هم المفسرون يقولون بالنسبة إلى قوله والسلام، هذا بالتعريف، لأن سلام نكرة والسلام معرفة. السلام بالتعريف هنا تعريض بمتهم مريم، يعني السلام علي لا عليكم، يعني التخصيص بالسلام عليه، مثل والسلام على من اتبع الهدى، يعني دون من لم يتبعه. لما قال والسلام على من اتبع الهدى، أي ليس السلام على من لم يتبع الهدى. هؤلاء المخاطبين الذين خاطبهم عيسى هم يتهمون مريم كما أخبر ربنا، قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فإذا هذا اقتضى أنه يأتي بالسلام ليحصره ويخصه فيه، أي لا عليكم. نعم. يعني كأنما أنت يدعو عليهم باللعنة. نعم. يدعو عليهم باللعنة والسلام عليه حصرا. فهنا إذن مناسبة أنهم هم اتهموا أمه كما أخبر ربنا، قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فاقتضى إذن التعريف للاختصاص والحصر، نظير قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى. ثم لاحظ أنه السلام علي، هذا قول عيسى، هذا هو سلم على نفسه. نعم. سلام عليه، هذا السلام من الله على يحيى، إذن سلام عليه ومن الله، هكذا قال وسلام عليه يوم ولده، هذا قول الله. نعم. إذن المسلم هو الله، قال هو قال وسلام عليه، السلام عليه، المسلم هو عيسى، هو سلم على نفسه. الله سبحانه وتعالى لم يسلم مرة بالتعريف، كل سلامه بالتنكير، سواء كان ما ذكره في الدنيا أو ما يذكره في الآخرة، كل سلامه بالتنكير. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام قولا من رب الرحيم. سبحان ربك، حتى على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين. لاحظ كل يعني حتى ما تركه على أنبيائه ورسله وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين وهكذا. نعم. سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، كلها يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم بالتعريف. وهذا سلام رب، سلام ربنا سبحانه وتعالى قال وسلام عليه، فناسب إذن سلام ربنا وهو التنكير. أما لماذا يعني هم يبقى السؤال أيضا يعني نعم. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يسلم بالتنكير؟ سبب. طبعا إحنا ذكرنا الحكمة أو ما يذكره المفسرون في اختيار عيسى عليه السلام بالتعريف، بأنه بقصد التخصيص عليه وأنه لا عليكم. هنالك حكمة أخرى، سلام نكرة، والنكرة تدل على العموم والشمول، على العموم والشمول. هذه النكرة تدل على العموم والشمول، مصدر أيضا هو، أو هو حقيقة اسم مصدر. نعم. الاسم المصدر هو يعني من دلالته قريب من المصدر. المصدر هو يدل على القليل والكثير. نعم. يسموه اسم جنس إفرادي. يعني مثلا لما تقول ضرب، الضرب سواء كان قليلا أم كثيرا هو ضرب، هو ضرب. المشي سواء كان قليلا أم كثيرا هو مشي، سريعا أم بطيئا أم هو كل نعم. كل نسميه مشي، مهما طال أو هذا هو يعني على القليل، يطلق على القليل والكثير. هذا يبقى إذن الفرق بين إيش؟ الفرق يكون بين المسلم هذا لما هو يطلق على القليل والكثير هكذا ويدل على العموم والشمول. إذن هذا هنالك أمور، المسلم والمسلم عليه والسياق يعني هكذا راح تكون. نعم. من الذي يسلم؟ من المسلم عليه؟ من السياق؟ فقد يقتضي يعني الله سبحانه وتعالى قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني خبر الرسول قال سلام عليكم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هكذا، فاصفح عنهم وقل سلام، لأن هذا الجاهلين أيضا بالتنكير. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يسلم، أنا قلت يعني المسلم والمسلم عليه والسياق، فإذا سلام الله هو العام الشامل الواسع الممتد، ولذلك جعله في الجنة، فهو أوسع من السلام المعرفة الذي إما أن تكون عادية أو يعني أو تكون بما هو محدد. هنالك السؤال اللي عندنا بعد وقت ولا أعتقد في وقت زميل المخرج حوالي دقائق معدودة بس. طيب نعم. يبقى هنا السؤال، لماذا قال وبرا بوالدتي ولم يقل وجعلني برا؟ يعني هو عطفها على ها؟ مثل أي مثل يعني مثل ما قال وجعلني مباركا وجعلني نبيا، جعلني نبيا وجعلني مباركا. طيب وبرا أيضا يقول وجعلني برا، لا هذه لا شك هو التقدير على جعلني، هذا ما في شك يعني. لكن فرق، لو لاحظنا فرق بين البر بالوالدة وبين النبي والمبارك، يعني الفرق هي أصلا بينهم بالصفات هذه. أولا كون نبي هذا ليس أمرا كسبيا وليس من عمل الإنسان، هذا هذا هو من جعل الله حصرا، يعني الواحد مو كيفه يصير نبي. نعم صحيح. لو يتعبد قد ما كان هو ما راح يصير نبي. نعم. إذن هذا هو ليس من عمل الإنسان وليس عملا كسبيا وليس بإرادته، وكذلك أنه أن يجعله مبارك أيضا ليس بيده، هذا نعم صحيح ليس بيده. البر بيد الإنسان، كون الإنسان هذا عمل كسبي، أن يكون برا بوالدي أو بوالدته هذا أمر كسبي ومكلفين به هذا. وهذا الذي يقوم به له أجر والذي لا يقوم به عليه إثم وعليه ذنب وهو من الكبائر. إذن البر بالوالدة أو الوالدين يختلف عما سبق ذكره من كون النبي أو من جعل النبي من جعل مبارك. ففرق هذا أمر ففرق لم يجعل هذه الصفات بمرتبة واحدة. ففرق بين العمل الذي هو من جعل الله حصرا وبين ما يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه. فما قال جعلني، يعني هي ليست بمرتبة واحدة لكن على تقدير جعلني. طيب لماذا على تقدير جعلني؟ أراد أن يقول أن هذا بتوفيق الله له سبحانه وتعالى. يعني كما يقول الإنسان والله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هيئ لي عمل خير، يعني هو يريد أن يشعر بأنه الله سبحانه تفضل عليه أيضا في هذا. لم ينسب الفضل إلى نفسه أصلا، كل الفضل جعله لله سبحانه وتعالى. جعله صراحة في جعله نبيا وجعله مباركا، ثم وبرا أنه وفقه لأن يكون برا بالوالدة. وأيضا هذا الفضل نسب إلى ربه، وهذه من النعم، الطاعة من النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فأيضا هنا لاحظ فرق بين الحالتين. والقرآن في هذه المسائل لو كان عندنا مجال كان أذكر أمثلة، يعني كيف يفرق، ممكن أذكر أمثلة نشوف تفضل يعني كيف يعني يفرق بين الأشياء مع أنها على نمط واحد وعلى وتيرة واحدة وعلى تقدير واحد. لاحظ هو لا يفرق، يعني مثلا على سبيل المثال قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص ويمحق والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. لاحظ مرة يذكر اللام مرة يحذفها، قال ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ، ما قال وليتخذ، بينما هي على إرادة اللام لكن ما ذكر اللام. قال وليمحص الله الذين آمنوا، ذكر اللام، ويمحق الكافرين، لم يذكر اللام، مع أنها كلها على تقدير اللام لكن لأنها ليست بمرتبة واحدة. فالتي يعني المرتبة القوية يذكر فيها، والمرتبة التي دونها يحذف منها. يعني على سبيل المثال لاحظ، يعني لو أوضح هذه المسألة، هذا أظن هي في موقعة أحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، هذا مراد الله حقا، يعني حتى يتبين يتعلق فيه الجزاء، حتى يتبين الكافر من المؤمن، يعني هو الله يعلمهم لكن يعلم علما يتعلق بتحقيق الجزاء جاء بالله. زين، إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الله الذين آمنوا الجميع. قال ويتخذ منكم شهداء، هل يتخذ منهم جميعا شهداء؟ لا إذن اختلف هذا الآن. إذن هذه ليست بسعة الأولى. زين، وليمحص الله الذين آمنوا، هذا مراد للجميع، جميع الذين يمحصهم. آمنوا. زين، ويمحق الكافرين، كلهم يمحقهم؟ لا. إذن لاحظ، يعني هو هي وإن كان على إرادة اللام وعلى تقدير اللام، لكن لاحظ هو يذكر اللام فيما يقتضي الذكر وما يقتضي التوكيد، ويحذفها وإن كان على تقديرها فيما هو أقل مرتبة منها. مو فقط هذا، يعني في مجال. مثلا لاحظ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا يعني لا شك، يعني إذا حضرتك تعرف نحو أو إذا كان المشاهد يعني يعرف نحو، أنه قطعا واخشوا يوما لا يجزي فيه والد عن ولده، لا يجزي فيه. هذه يعني جملة صفة، وجملة الصفة لابد يكون فيها ضمير يعود على الموصوف ما ذكر فيه. وكذلك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، أيضا هي لا تجزي فيه، لم يذكر فيه مع أنها جملة صفة ولم يذكرها. بينما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذكر فيه، فيه أيضا جملة صفة، هي كلها فيه. طيب لماذا؟ ذيك على تقدير فيه، لكن ما ذكر فيه. زين قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. لماذا ذكر فيه؟ لاحظ يعني هو في يعني تقدير واحد، هو كلها فيه قطعا، كلها فيه، لأن كلها هي هذه جملة صفة، هذه جملة صفة، هذه جملة صفة، هذه جملة صفة. لكن لاحظ عندما يذكر تجزي ما يذكر فيه، عندما لا يذكر تجزي، عندما يقول ترجعون يقول فيه، عندما يقول تتقلب يقول فيه. لماذا؟ يعني هي يعني أمر كأنه ما يبدو غريب، هي كلها على تقدير فيه، لكن لماذا؟ هو هنالك مسألة، هو واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ما معنى يجزي؟ يعني لا يغني. فإذا جزى أحد عن أحد، كذلك لو قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لو جزت نفس عن نفس، هذا الجزاء لا يختص بيوم القيامة، وإنما يختص بما بعد يوم القيامة، يعني الجزاء سواء يكون في الجنة أو في النار، وهذا ليس مختصا بذلك اليوم، وإنما هو بالمستقبل في الخلود. لو جزى أحد عن أحد، هذا المجزي عنه راح يدخل الجنة. نعم. إذا ليس منحصر في ذلك اليوم الجزاء، وإنما هذا سيعقبه إما الخلود الأبدي، إما في النار في الجنة. أو في الجنة. بينما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس التوفية في يوم القيامة، بعدها تنتهي، لأن كل واحد يروح إلى الدار اللي هو مقرر فيها الله سبحانه وتعالى يعني يضع فيها. ثم قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خلاص هذا فقط في يوم الحساب هذا. أو لما قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله، هذا في يوم الحساب، لأن بعدين ما في خوف بالنسبة للذين آمنوا، ما في، لا ليس هنالك خوف ولا حزن ولا شيء، هناك سعادة أبدية دائمة. إذن هذا الخوف هو يكون في اليوم هذا، ثم بعد ينتهي الخوف، فإما أن يكون في النار معاذ الله، وإما أن يكون في الجنة. فلما كان الأمر يتعلق في ذلك اليوم حصرا يقول فيه، لما كان يمتد إلى لا ينحص ما يقول فيه، مع أنه على تقدير فيه لكن لا يذكر فيه. ولذلك نلاحظ كل آيات الجزاء من يقول لا تجزي لا ما يقول فيه أبدا، يعني كل ما يقول لا تجزي لا يجزي ولا نفس عن نفس لا يقول فيه. لماذا؟ لأن الجزاء يمتد. ثم حتى ننتهي من الآية، قال ولم يكن الوقت انتهى. ممكن تكمل الجملة هاي؟ زين، قال لم يكن جبارا عصيا ولم يقل جبارا عاصيا. نعم. لماذا؟ يعني هل يعني نقصد أنه لم يبالغ، جبار لم يبالغ في المعصية؟ يعني لأن العصي هي المبالغة، والعاصي هو عاصي لكن لا يبالغ في المبالغة. لما يقول لم يجعلني جبارا عصيا، هل جعله جبارا عاصيا؟ وهذا السؤال. إذا لم يجعله جبارا عصيا، هل جعله جبارا عاصيا؟ لأن العصي هو المبالغة والعاصي ليس المبالغ. لا، لأن هو عندما قال جبار، الجبار لا يكون إلا عصيا، لا يكون عاصيا. إذا قال جبار فهو عصي وليس عاصيا. لو قال جبارا عاصيا لا يعني لكان يمكن أن يكون الجبار عاصي، وليس كذلك. الجبار هو عصي مبالغ في العصيان وليس عاصيا. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ دكتور فاضل صالح السامرائي، حقيقة الكلام ممتع حول الأسرار البلاغية في التعبير القرآني، ولكن دائما الوقت يداهمنا. نسأل الله أن يجمعنا بك إن شاء الله في الأسابيع القادمة.